إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الإذاعية نجوى الطوبي، وهي من مواليد 18 من شهر فبراير عام 1947 بالقاهرة. حصلت على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية قسم الاقتصاد عام 1967، ثم دبلومة في الإذاعة والتلفزيون عام 1972. عينت بالإذاعة المصرية عام 1968 كمقدمة برامج بشبكة البرنامج العام، وأصبحت رئيس قسم التجمعات الشبابية، ثم مدير إدارة المرأة، ثم المدير العام لبرامج المرأة، ثم المدير العام للمنوعات، حتى وصلت إلى منصب نائب رئيس شبكة البرنامج العام، ثم نائب رئيس الإذاعة، وظلت في هذا المنصب حتى بلغها سن التقاعد. قدمت العديد من البرامج، من أهمها إلى ربات البيوت، سهرة مهرجان النجوم، قراءة في أوراق القرن العشرين، البرنامج المفتوح، عندما يتكلم القلم، أحلى أيام العمر، وأصوات في الذاكرة. كما قدمت برنامج أسرار صاحبة الجلالة، وهذا بالإضافة إلى سهرات خاصة بالمناسبات المختلفة. حصلت على العديد من التكريمات، جائزة أحسن حوار في برنامج مهرجان النجوم في عيد الإعلاميين عام 1982، كما حصلت على الجائزة الثانية عن أحسن برنامج حواري في مهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2003 عن برنامج إطلالة في مفكرة كاتب. ونستمع إلى الإذاعية القديرة الأستاذة نجوى الطوبي في برنامج مهرجان النجوم. هنا القاهرة، فنان حسين فهمي. الفنان الأستاذ حسين فهمي، أهلا بيك معانا في البرنامج. ويعني بعد ما بنرحب بحضرتك، بسألك بداية عن علاقات التأثير والتأثر في حياتك، ومدى إيمانك بهذه العلاقات وتأثيرها عليك. أولا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. أنا بشوف طبعا أن الإنسان في حياته لازم يتأثر ويؤثر، سواء في الناس اللي حواليه، او يتأثر بالظروف او التطورات اللي بتحصل في حياته باستمرار. انا تأثرت بناس كتير قوي واستفدت منهم وتعلمت منهم، امثال الاستاذ يوسف شاهين استاذي في معهد السينما، الاستاذ صلاح ابو سيف، استاذ علي الزرقاني، الدكتور لويس عوض، دي من الناس اللي اثرت فيها تأثير كبير جدا. يعني بدل ما نبدأ بالشخصيات على طول، نبدأ اولا في البداية مع مرحلة الطفولة، واعتقد ان مرحلة الطفولة يمكن المرحلة الاولى اللي بتترك اثر على الانسان. فمرحلة الطفولة والبيئة الاولى الاسرة، كان تأثيرها ايه عليك شخصيا وفنيا، او تأثيرها على اتجاهك نحو الفن؟ هو كان تأثير الاسرة كبير جدا، لان ابويا كان راجل فنان بطبعه وكان بيحب التمثيل جدا، انما ظروف الاجتماعية في هذه الفترة ما كانتش تسمح له ان هو يتجه الى التمثيل. ووجهة نظر المجتمع في هذا الفن في هذه الفترة برضو ما سمحتلوش ان هو يتجه ليه، انما كان هاوي وكان بيشبع هذه الهواية وهذه الموهبة اللي عنده في انه يعمل لنا احنا واحنا صغيرين اولاده بقى، كان يعمل لنا سكتشات في البيت، يعني يعمل لنا مشاهد تمثيلية يقلد لنا فيها شارلي شابلن، يقلد لنا فيها لوريل وهاردي، يقلد لنا فيها نجيب الريحاني، يوسف وهبي، كل دي واحنا صغيرين انا فاكر. وكان بيعمل لنا عرض كامل مسرحي بكل الاكسسوارات بتاعته، يعني العصيان والبرانيت والطرابيش ومن هنا دي كانت يمكن اول احساسي بفن الممثل او بالاداء في حد ذاته. بعد كده كان بياخدنا كتير قوي المسرح، ولازلت اذكر مسرحيات كتير قوي شفتها واتفرجت عليها لنجيب الريحاني وليوسف وهبي. وكان بيهتم جدا ان هو ياخدنا دار الاوبرا في العروض اللي كانت بتيجي من الخارج. اتفرجت على اوبرات كتير قوي، اتفرجت على باليه، اتفرجت على كونسرفاتوارات من وانا صغير خالص. فاعتقد ان البيئه دي وهذا المحيط اللي انا عشت فيه حسيت قوي بالفن وشعرت فعلا بفن الممثل من خلال والدي. ده كان تأثير الوالد على حبك للفن، لكن المرحلة التالية وهي مرحلة الدراسة، هل اتجاهك نحو الفن بدأ يظهر فيها، وخصوصا ان المدارس كان فيها مسرح مدرسي مثلا، هل مثلت او اخرجت في المسرح المدرسي؟ كنت دايما عضو الفريق التمثيل في مدرسة بعد كده، لان زي ما قلت حضرتك لما حسيت بهذه الهواية وشعرت بيها في المدرسة في الابتدائية، ايام الابتدائي يعني ايامينا بقى كان في ابتدائي وكان في الفترة بتاعت الثقافة وبعدين التوجيهية، انضميت لفريق التمثيل في المدرسة، وكنت دايما بوصل في بعض المراحل في الثانوي كنت رئيس فريق التمثيل في المدرسة، وكنت انا اللي بعد الحفلات وبعد العروض، وكان دايما يبقى ليا سكتش خاص بيا ربع ساعة برضو اللي هي الحاجات اللي انا شفت ابويا بيعملها زمان. كنت بعمل انا تقليد، كنت بقلد المدرسين في المدرسة، كنت بقلد الناظر، ده كان سكتش خاص بي انا في الاخر كنت بقدمه. بتذكر حاجة منه دلوقتي يا ترى؟ بذكر دايما، يعني كنت دايما اقعد اراقب المدرس واشوف الاستاذ بتاع كل مادة ايه الحركات اللي بيعملها باستمرار، وكنت اطلع اقلده، وكان بيتفاجئ هو الحقيقه يعني. والناظر بالذات، ناظر المدرسه، ما كانش طبعا بيتوقع ابدا ان انا اقف في اخر السنه بقى وكل المدرسه موجوده بتتفرج وابتدي اقلد الناظر، وهو نفسه في الاول يفاجئ وبعدين يبتدي يضحك، والطلبه طبعا بتهيص وبتسقف لانها بتشوف الناظر بيتقلد. كانت بتبقى تجربه لذيذه بالنسبه لي جدا يعني. ومن هنا حسيت ان انا محتاج ان انا اعمل في هذا المجال وفي هذا الفن، وحبيت قوي المسرح لان كنت بعمل مسرحيات باستمرار ومسرحيات باللغة العربية الفصحى، ووقفت على مسرح الأزبكية مثلا وانا في مدرسة، فكانت تجارب بالنسبة لي شيقة جدا. الى جانب ده كنت بتفرج على السينما، كنت بتفرج على افلام السينما، وانبهرت جدا بالسينما في هذه الفترة، فشعرت ان مين العقليه اللي ورا هذا العمل، او مين العقليه اللي بتقدم الفيلم السينمائي. ومن خلال قراءات عرفت انه حاجه اسمها المخرج، فقلت انا عايز ادرس اخراج، لان اذا المخرج هو المسيطر على العمل الفني ودي رؤيته ودي وجهه نظره، فانا عايز اعرض وجهه نظري في السينما. ده رغم حبك للتمثيل اللي نما مع يعني تشجيع الوالد وتشجيع المدرسه، اخترت الاخراج وليس التمثيل. ايوه بالظبط، اخترت الاخراج لانه كانت رؤيه كامله ورؤيه شامله للفيلم السينمائي اللي انا حبيته جدا، وحبيت الابهار اللي موجود في السينما، وما كانتش بالنسبه لي ابدا رغبه في ان انا اظهر على الشاشه او ان الناس تتفرج عليا وانا بمثل، ما كانش ده قد ما كان محاوله عرض وجهه نظر يعني. ومن هنا انضميت لمعهد السينما ودرست الاخراج فعلا، ومن خلال دراستي للاخراج ما بين معهد السينما وما بين جامعه كاليفورنيا في امريكا كنت بدرس توجيه الممثل، يعني فن التمثيل من خلال المخرج يعني. فعشان كده بالنسبة لي لما اتجهت للتمثيل بعد كده كممثل محترف ما كانش صعب عليا ان انا اوجه نفسي بالاسلوب اللي انا اتعلمته يعني. لكن يعني اذا كنت درست الاخراج، طبعا ده سؤال يمكن اتسألته كتير، ليه اخترت التمثيل وليس الاخراج؟ هو في الحقيقة انا ما اخترتوش، هو التمثيل هو اللي اختارني يعني بمعنى ان انا لما رجعت من امريكا عشان اخرج اول فيلم ليا، كان كل منتج اقابله يقول لي تعالى مثل، احنا مش محتاجين مخرجين قد ما احنا محتاجين ممثلين. وكان ده العرض اللي موجود في هذه الفترة، واستشرت الاستاذ يوسف شاهين واستشرت الاستاذ محمود مرسي، وهما الاثنين مخرجين وممثلين ومروا بهذه التجربة، وكان رأيهم ليا وكانت نصيحتهم ليا ان انا اتجه للتمثيل لاني هتعلم منه وهستفيد منه كتير قوي. فمن هنا اتجهت للتمثيل. الفنان حسين فهمي، حضرتك عملت بالتمثيل في مجالات مختلفة، سينما، مسرح، إذاعة، تلفزيون، طبعا هنتكلم عن كل مجال بالتفصيل، لكن لو سألتك بداية عن حصيلة تجربتك في كل مجال من هذه المجالات أو ما حققته فعلا وهل يرضيك؟ يعني طبعا مش ممكن في فنان يبقى راضي عن عمله الفنية إطلاقا، وانا دايما عندي امل ان العمل اللي هعمله بكره يبقى احسن من العمل اللي انا عملته امبارح او اللي انا بعمله النهارده. والامل ده هو اللي معيشني وهو اللي مخليني استمر في ان انا اقدم الجديد للمتفرج باستمرار. وبالتالي اقدر اقول ان انا غير راضي عن اي عمل عملته، يعني غير راضي الرضاء الكامل يعني. انما اللي كان يهمني اكتر ان انا قدمت اعمال اعتقد انها جيدة واعتقد ان المتفرجين استمتعوا بيها يعني. ده اكيد. طيب نبدأ بمجال السينما، وحضرتك بدأت بفيلم نار الشو وفيلم خلي بالك من زوزو، معرفش ايهم ظهر اولا. لا، نار الشو وكان في فيلم تاني اسمه دلال المصرية، هما الاتنين ابتدوا في نفس اليوم قدام بعض في سينمتين مختلفتين، ونار الشو كان فيلم من الانواع الاستعراضية، انما دلال المصرية كان فيلم تراجيدي وكان فيلم جاد، وكانت الشخصية اللي انا بلعبها بتمر بثلاث مراحل زمنية، فكان صعب عليا جدا كممثل لسه مبتدئ. ولازال هذا الدور اذا اتعرض عليا النهاردة حيزال صعب جدا، لان من عن قصة العالمية البحث بتاع تولستوي، وهي من الشخصيات الصعبة جدا في الاداء، فلا يزال بالنسبة لي دور صعب قوي قوي. طيب بين دلال المصرية ونار الشو في أوائل السبعينات وحتى اليوم، قدمت كم عمل في السينما؟ وأي هذه الأعمال أنت راضي عنها، أو يعني مش رضاء كامل لكن راضي إلى حد ما عنها؟ هو أنا قدمت ما يكثر عن حوالي 100 فيلم، أنا مش متذكر الرقم بالضبط يعني، إنما أكيد عديت 100 فيلم، ومعظم هذه الأفلام طبعا أنا عملتها، ويعني كل الافلام انا عملتها وانا راضي عنها، والا ما كنتش عملتها لان ما حدش فرض عليا ان انا اعملها. انما في اعمال نجحت نجاح كبير قوي مع المتفرج، واذكر منها دلوقتي فيلم زي دمي ودموعي وابتسامتي، الهارب، حافية على جسر من ذهب، الشياطين، انقذوا هذه العائلة، انتبهوا ايها السادة، العار، يعني الاخوة الاعداء، يعني مجموعة كبيرة قوي الحمد لله يعني. اهلا يا شوقي. عبد الله، على السلام. اقدر ادخل؟ قوي قوي. جيت امتى؟ لسه واصل. دي اول مرة تزورني شقتي. انت ازاي عرفت العنوان؟ ضروري وصلك جوابي. وصلني. كنت عايز افتح قلب انسان محايد وذكي، احمد ذكي بس مش محايد. اقعد يا شوقي اقعد، حتى لما كنت في مصر ما كنتش بشوفك. ما هو عشان اشوفك في مصر لازم ادور عليك في الكابريهات كلها. لا يا شوقي، المرحلة دي انتهت، في تغيير كبير قوي هيحصل في حياتي، هتجوز عايدة. ايه اللي عرفك؟ ضروري حمزة وكالة انباء الارماني. فعلا عايدة، قلتلك في الجواب انها رفضتني، انما حصلت ظروف غيرت كل شيء. دي ملاك يا شوقي، حاجة كده من السماء. اعترف اني ما استحقهاش وخسارة فيا، انما اعمل ايه؟ بتحبني. ما تعطلش نفسك، انت دايما مستعجل، عايش السنة في يوم. كنت رايح لها من ديها معاد. يلا بينا. كان نفسي نقعد نتكلم شوية لكن معلش الظروف جاية كتير. تعالى معرفك عليها. انا كلمتها عنك، اتضح انها بتقرأ كل اللي بتكتبه اول باول. انت تنازلت عن ارضك لابوك، وكالت الانباء ما سابتليش حاجة احكيها لك. فعلا حصل، ما تطلع الورقة بس هاخدها منه. هيروح مني فين؟ انا موجود وهو موجود. تبقى ما تعرفش اللي حصل. ايه اللي حصل؟ باع ارضك كلها. مستحيل. باعها لمين؟ للولا صاحبة الوتيل. سرقة، احتيال. كل شيء له حل، نحاول نتفاهم معاه. مش عارف اذا بداني حقي لنقاتل. كنتش اعرف ان اعصابك هتفلت منك بالشكل ده. المفروض انك تهدى، ده احنا رايحين لخطيبتك. انا رايح لهو حالا. يبقى انت مش عاوزني انت خطيبتك. مالك يا توفيق؟ شاوي يا اخويا. مش معقول الصحفي العظيم شخصيا في بيتنا؟ اهلا يا فندم. دي مفاجأة، كان لازم تقولي قبلها يا توفيق. انا دلوقتي مش عارفة اتصرف ازاي. اتصرفي على طبيعتك، احب اشوفك على طبيعتك. هي دي عايدة يا شوقي، خطيبتي مثقفة الطيبة. ما تمدحش فيا قوي، احسن ما يصدقكش. قلبها من حرير، من عالم كله خير مصفي، عالم غير عالم الارماني. في حاجة مضايقاك يا توفيق؟ شفت ذكية دي؟ ايه اللي مضايقك؟ شياطين الارض كلها اتحالفت ضدي. مش فاهمة ماله يا استاذ شوقي. مدام اتكلم عن الشياطين يبقى هو الوحيد اللي يقدر يشرح لك. في ايه يا توفيق؟ عن اذنكم توفيق. معلش يا عايدة. حسبنا وتمشي يا توفيق، ورايا مهمة لازم اخلصها وحرجع لكم. اتكلموا مع بعض، هتلاقوا كلام كتير قوي تقولوه. الفنان حسين فهمي، ماذا تعني كل من هذه الاسماء في مجال الاخراج السينمائي من وجهة نظرك؟ صلاح ابو سيف. صلاح ابو سيف هو استاذ لمدرسة الواقعية في مصر، وهو استاذ سينما ذكر اسمه في جميع المجالات الدولية، واعتقد ان صلاح ابو سيف بالافلام بتاعته دخل تاريخ السينما العالمية كمان. يوسف شاهين. يوسف شاهين استاذي وصديقي في نفس الوقت، وهو مجدد دائما، وهو متجدد باستمرار، بيحاول دائما انه هو يبحث في اغوار الشخصية واغوار شخصيته هو، وبيقدم سينما جديدة جدا على السينما المصرية ولها لغة خاصة به. حسن الامام. حسن الامام مدرسة، ومدرسة لا يمكن ان احنا ننكرها. حسن الامام قدم لنا اعمال عظيمة جدا في السينما المصرية، نذكر منها ثلاثية نجيب محفوظ ومجموعة اخرى من الافلام العظيمة جدا، وله مدرسته الخاصة. واعتقد ان اي حد يدخل فيلم الحسن الامام في نص العرض لازم يقول ده فيلم الحسن الامام، وهذا في حد ذاته بصمة لتاريخ السينما المصرية. كمال الشيخ. كمال الشيخ استاذي وصديقي، وعملت معاه فيلم الهارب، وهو من الافلام اللي عملتها بكل الحب وبكل الصدق وبكل المجهود. مخرج متأني جدا في عمله، له اعمال قليلة جدا، وارجو ان هو يكسر من هذه الاعمال. حسام الدين مصطفى. حسام الدين مصطفى اشتغلت معاه في مجموعة من الاعمال العظيمة قوي، قدمنا مع بعض الاخوة الاعداء، وقدمنا مع بعض الشياطين، وقدمنا من الحب ما قتل، افلام كويسة قوي، ومخرج على مستوى رائع من افلام الحركة وافلام اللي بيسموها اكشن يعني. المخرج الأستاذ حسام الدين مصطفى، الفنان حسين فهمي قال إن حضرتك مخرج هام لأفلام الحركة. أولا أسأل حضرتك عن ما هي أفلام الحركة. أفلام الحركة الأكشن فيلمز اللي احنا بنسميها أفلام الحركة، ودي خدت فيها باع طويل قوي، يمكن عدت 10 سنين أخرج أفلام حركة، ودي أفلام صعبة جدا، وبرضو صعب على المخرج إنه ينفذها، لأن فيها تكنيك محط، يعني ما بتعتمدش على حوار ولا تمثيل ولا حاجة أبدا، هي حرفية مخرج في أفلام الحركة دي. عملت منها كتير قوي، وثلاثيات مشهورة زي الأشقياء الثلاثة والشياطين الثلاثة والمغامرون الثلاثة وحاجات كده، والشجعان الثلاثة كانوا دايما ثلاثة. فدي فترة عملت فيها ذخيرة هائلة من نوعية الأفلام الحركة دي، وكان الجمهور بيقبل عليها جدا. بعد هذه النوعية من الأفلام حضرتك اتجهت لنوعية أخرى، وحضرتك عملت فيلم الإخوة الأعداء اللي أخرجته للفنان حسين فهمي عن قصة لدستوفيسكي. سبب اختيار حضرتك إيه لهذه النوعية من الأدب العالمي لتحويله إلى أفلام سينما؟ الأعمال اللي أنا عملتها لدستوفيسكي دي أعمال زي ما بيسموها في الأدب أعمال خالدة، لأن بقى لها أكتر من 100 سنة وما زالت بتقرأ في جميع بلاد العالم، ومترجمة إلى معظم لغات العالم لعظمتها وغزارتها. فهي دي بتستهويني، لأن العالم يعني دول كتيرة جدا من العالم عملت القصص دي، أفلام، طب فليه مصر ما تعملهاش؟ وكانت من هنا نوع من التحدي الرياضي، يعني إن زي ما العالم عملها طب ما إحنا كمان يا مصريين لازم نعملها، وعملناها وأعتقد إنها نجحت إلى حد كبير. الفنان حسين فهمي، لو انتقلنا لمجال آخر من المجالات اللي حضرتك عملت فيها بالتمثيل وهو مجال التلفزيون، حضرتك قدمت عملين منهم مسلسل ألف ليلة وليلة، هل حققت بيهم اللي بتتمناه ولا في أعمال أخرى بتتمنى إنك تحققها في التلفزيون خصوصا مع انتشاره الكبير في البيوت؟ هو ما فيش شك ان انا اتمنى ان انا اقدم اعمال اخرى واعمال جيدة باستمرار، واعمال اقدم فيها نفسي بصورة جديدة خالص. في كذا مسلسل انا ان شاء الله هيتعرضوا على الناس، وكل مسلسل فيه شخصية مختلفة خالص عن الاخرى. بالنسبة لألف ليلة وليلة وعطفة خوخة وصاحب الجلال الحب، التلات مسلسلات دول اللي انا قدمتهم للتلفزيون المصري مسلسلات يغلب عليها الطابع السياسي، ودي نوعية أنا بعتز بيها جدا، وما كنتش أحب أن أنا أتقدم للتلفزيون بأعمال عادية، كنت عايز دايما أقدم عمل له قيمة والناس تشوفني في صورة جديدة خالص ما شافوهاش في السينما، وأعتقد أن التلفزيون حقق لي هذه الأمنية. لكن لو سألتك عن الفرق بين المجالين السينما والتلفزيون من وجهة نظرك كممثل، السينما مجالها او حياتها او نبضها فعلا هو في اللقطة، اللقطة الواحدة هي دي عنصر التشويق في الفيلم، اللقطة الواحدة لها بداية ولها وسط ولها نهاية ولها حدوتة قائمة بذاتها، ومن هنا بحب انا السينما وبميل للسينما اكتر، لاني بحس ان في كل لقطة حياة ولها نبض ولها روح. بالنسبة للتلفزيون المشهد هو الاساس، المشهد بيتصور من عدة زوايا من بثلاث كاميرات، وبالتالي اللقطة في حد ذاتها ملاش قيمة، اللقطة عبارة عن استمرار لمجموع اللقطات اللي في النهاية بيكون المشهد، وده الفرق الكبير قوي ما بين السينما وما بين التلفزيون، عشان كده أنا بفضل السينما في الحقيقة. الفنان حسين فهمي، ماذا تقول عن بعض من الفنانات اللي عملت معهن؟ سعاد حسني؟ سعاد حسني موهبة فذة وحساسية فوق الوصف وفوق التقدير، موهبتها ظهرت في أفلام عديدة جدا، أدت نوعيات مختلفة من الأدوار وكانت ممتازة فيهم جميعا، وهي ممثلة طبعا على مستوية جديدة خالص بتقدمها في أفلامها، وأدوار جديدة خالص بتلعبها لأول مرة فبتلعبها كويس، وأعتقد أنها قدامها فرصة في هذا المجال كبيرة. نجلاء فتحي؟ نجلاء فتحي فنانة مرهفة الحس بشكل فوق الوصف، بتحس بالكلمة جدا، بتحس بالحركة، بتحس بالهمزة، أداءها هادي جدا وفي منتهى الصدق وبمنتهى الإحساس بتأديه، وعملت معها أفلام من أحسن الأفلام اللي عملتها في حياتي. الفنان حسين فهمي، لو توقفنا عند المسرح وكل فنان يهمه أنه يقدم أعمال على المسرح على اعتبار أن المسرح أبو الفنون زي ما بيقولوا، حضرتك قدمت إمبراطور عماد الدين، ليه ما عودتش هذه التجربة مرة أخرى رغم أن أبناء نفس جيلك زي محمود ياسين ونور الشريف قدموا تجربة التمثيل على المسرح أكتر من مرة؟ هو نور الشريف ومحمود ياسين أولاد المسرح، لأن هم نور الشريف متخرج من الفنون المسرحية ومحمود ياسين ابن المسرح القومي، فكان من الطبيعي جدا أن هم يقدموا أعمال مسرحية كثيرة وعديدة. أنا بالنسبة لي أنا خريج سينما وأصلا مخرج، فكان اتجاهي كله للسينما وكان تفكيري كله منحصر في السينما، إنما كان لازم في يوم من الأيام أن أقف على المسرح، ولما كنت عايز أقف على المسرح كنت عايز أعمل مسرحية مختلفة خالص عن أدوار اللي أنا عملتها في السينما، وبالتالي دورت على هذا النص اللي لقيت فيه إمكانية أن أنا أعمل رواية كوميدي وبتقوم على المشاهد اللي احنا بنقول عليها فرس أو المشاهد اللي بتقوم على الهزل، وبالتالي أديت حوالي 5 شخصيات في هذه المسرحية، فالمتفرج شافني في صورة جديدة خالص عليه ما شافهاش قبل كده في الأفلام اللي أنا عملتها، وده كان هدفي الأولاني يعني. واعتقد ان انا هعاود هذه التجربة لاني كفنان يهمني جدا ان انا في تاريخي يبقى في السجل بتاعي على الاقل مسرحيتين ثلاثة، ويتقال ان انا في يوم من الايام وقفت على المسرح ونجحت على المسرح. الفنان حسين فهمي، نعود للسينما والفيلم الغنائي. حضرتك اشتركت في اكتر من عمل او فيلم غنائي زي نار الشوق، خلي بالك من زوزو الى اخره، أميرة حبي انا. ليه توقفت عن العمل في مثل هذه الافلام؟ هو للاسف الشديد الافلام اللي احنا بنقول عليها ميوزيكال او الافلام الاستعراضيه الغنائيه ما بقتش بتتعمل زي زمان. الفيلم الاستعراضي النهارده بيكلف كتير قوي، تكاليفه زادت عن الحد، ما بقاش فيه ولا منتج مستعد ان هو يكلف فيلم استعراضي، وبالتالي لما حد بيفكر ان هو يعمل فيلم استعراضي النهارده بتطلع الاستعراضات هزيله جدا، بتطلع ضعيفه جدا، وبالتالي ما بقتش بالنسبه لي الابهار اللي انا كنت احب انه يبقى موجود في فيلم انا اسمي موجود عليه. لما عملت نار الشوق الاستعراضات اللي فيه فخمه جدا وعظيمه جدا، والاغاني اللي فيه هايله، ولغايه النهارده الناس بترددها والناس بتغنيها، لما بيتعرض الفيلم الناس بتنبهر جدا بالاستعراضات. نفس الوضع بالنسبه لخلي بالك من زوزو وبالنسبه لاميره حبي انا. ايه هناك افندم، انت مش بتقول يا ترى عربيتي راحت فين؟ ايوه المنادي زقها هناك اهي. عيب لما الواحد يرد على سؤال ما سالش. افتكر لا، واللي ما يردش على سؤال اتسال. لو كان سؤال ملوش رد يبقى مش عيب. انت قبل فاكر السؤال موضوع؟ اي واحد يقول اي كلام لازم اعرف هو مين اولا عشان اعرف هو بيقوله ليه، عايز يستعرض معلوماته ولا عايز يسخف معلوماتي، ولا عايز يرضي بعض الناس، ولا عايز يعقدني وخلاص، ولا فعلا هو يهمه اني استفيد. فلما اعرف انت مين على طول اعرف عايز ايه. خدت بالك؟ خدت. ايوه. وايه رايك؟ انت لفتت نظري الى شيء مهم قوي. هو ايه؟ انك بتعرفي تنطقي الكلمات كويس. يا سلام، ده كل اللي لفت نظرك؟ انا بتكلم جد، مساله الانسان وحقيقته دي حكايه شغلاني جدا. هي فعلا يا زوزو مهمه، وكنت احب اكمل كلامي معاكي فيها، بس انا مرتبط بمواعيد دلوقتي عن اذن. وانا كمان برضه عندي محاضرات. مع السلامه. الله يسلمك. من فضلك العربيه واقفه ناحيه دي مش ناحيه. إذا كنا تكلمنا عن مجالات مختلفة حضرتك عملت فيها بالتمثيل، فلازم نتوقف عند مجال الإذاعة. حضرتك قدمت أكثر من مسلسل، حصيلة عملك إيه مع الإذاعة وتجربتك مع الإذاعة؟ مع الإذاعة عملت مسلسل اسمه الليلة الأخيرة مع سعاد حسني، وكان من إخراج الأستاذ محمد علوان الله يرحمه، وعملت أيضا الحب قبل الخبز أحيانا مع ميربت أمين، وكان من اخراج ايضا الاستاذ محمد علوان الله يرحمه، ودلوقتي بعمل مسلسل اسمه الناس اللي فوق الشجره من اخراج الاستاذ محمد عثمان، وانا سعيد جدا بهذه التجربه. اذا كنا واحنا بنتكلم عن مشوار حياتك او رحلتك اتكلمنا عن احداث واعمال وشخصيات مرت في حياتك، فلابد اننا نتوقف ايضا مع الاماكن، والأماكن لها تأثير دايما على الإنسان وعلى وجدان الفنان بشكل خاص. نقدر نقول إيه أقرب الأماكن لعقلك وقلبك؟ هو أقرب الأماكن اللي أثرت فيا وسابت فيا أثر كبير جدا من وأنا صغير خالص وباستمرار في الحقيقة، أقدر أقول قناة السويس. قناة السويس رحتها من وأنا صغير خالص ورحت الإسماعيلية، وسابت فيا أثر عظيم جدا، ولا يزال هذا الأثر موجود ومنطبع في ذهني الى الان، لدرجة ان انا عايز اعيش جنب قناة السويس. لما بروح وبشوف المراكب بتتحرك في هذه القناة ما عرفش، بحس بمصر قوي وبرتبط بمصر قوي، وبحس بكل حاجة موجودة في هذا الشعب. مع نهاية لقائنا بشكر الفنان حسين فهمي، وبتمنى لك مزيد من النجاح والاعمال الناجحة اللي تقدمها وتسعد بيها الجمهور، سواء جمهور الشاشة الصغيرة أو الشاشة الكبيرة، جمهور المسرح أو الإذاعة. أنا متشكر جدا على هذا البرنامج، ومتشكر على أنك استضفتيني فيه، وأرجو أن أنا ما كنش أثقلت على السادة المستمعين. بالعكس، حضرتك أسعدتهم. أنا متشكر أوي أوي. مهرجان النجوم لقاء أسبوعي، إعداد وتقديم نجوى الطوبي.